السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا زمان؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. بالنسبة يا شيخ، لو والدتي كانت مثلا بتصوم 13 و14 و15. طيب. ماشي؟ صحت كانت نايمة وصحت من النوم، يعني بتبص في الساعة كده، كده مثلا شافت الساعة 3 إلا ربع. فكان لسه كان عايزين تشوف شربت مية. ودخلت اتوضت وطلعت من الوضوء والبيت بقت الساعة 4 وشوية. يعني معنى كده إنها شربت في المقاس إن الفجر أذن. صيامها صحيح. صيامها صحيح؟ أيوه. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. نعم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى كل حال سؤال بخصوص ميزة المشتغل. بخصوص ايه؟ ميزة المشتغل. تفضل. دلوقتي احنا شغالين في شركة وشركة دي متعاملة مع حالات السي اي دي. تفضل ايه؟ ألف السي اي دي. نعم. دلوقتي في عرض واحد ممكن مثلا اشتري موبايل بس اعطيك سعر الموبايل مثلا وليكن 4000. هو الحين جاي مننا مثلا ممكن او 7000 في الشهر، لا في الساعة في 4000، لكن في الساعة في الشهر. كده في مشكلة؟ لا المشكلة كده، لو صدقت في توصيفك انا مشكلة. تمام، في بقى حاجات كتير بتسمعها تاني، هو مثلا انا 7000 في الشهر، لا 7000 في الشهر، بزيادة فايدة 6%. دخلنا في الحرام، دخلنا في الحرام. تمام، في كل هو أنا حالات القطع في الشهر، أنا مش كده. نعم، غير كده في مشكلة. الله يكرمك. السلام عليكم. لإجماع العلماء على أن الخنزير كله محرم. إجماع العلماء على هذا. وعيسى عليه السلام ينزل يقتل الخنزير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك ربنا يكرمك بشكل عظيم ويبارك فيك. تفضل. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. تفضل. حضرتك دلوقتي شفنا في دماغنا نعمل مشتات لمقاطع السلمية، القرآن، تفسير، أي حديث لنا حدثت الأجر من الله عز وجل. بعض المقاطع دي بيتخللها بعض الإعلانات. هل أنا أقدم إن أنا أشارك المقطع على يعني بكده الاعلان اللي هي كده انا بعمليه، يعني مش انا اللي عامله او كده، ما نعمل ايه في الموضوع؟ يعني عفوا انت بتكتسب من وراء هذا او لا تكتسب؟ لا اكتسب انا، يعني بقدم مشاركه مثلا يعجبني مثلا مقطع قراني، مقطع تفسير حديث، تفسير ايه، فبشارك. فبرضه بالمشكله يا شيخنا ساعات بيتخلل هذه جايز. ما عليك، بعض الاخوه يدعو يقول اللهم افتح عليك فتوح العارفين. نعرف هذه الدعوه يعني مستند عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهي اصطلاح صوفي، فتوح العارفين اصطلاح صوفي، وليس كل عارف تقي. فابليس عارف بالله، يعرف ان الله خلقه من نار وخلق ادم من طين، عارف أن الله قدر المقادير، فقد قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فليس عارف، فاصطلاح فتوح العارفين هذه الاصطلاحات الصوفية نرجو من إخواننا أن يبدلوها باصطلاحات من كتاب الله سبحانه، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل في توصيل أكلات إلى المنازل في الغرب. والله إذا كانت هذه الأكلات تحتوي على خمر، تحتوي على خنزير، يهيب بالمسلم أن يبتعد عنها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي شفت بعد السفر على صحة الحديث، أمتي هذه أم مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عند بعد الدنيا فيها من جنات القبر. لا يصح. لا يصح؟ أي نعم، أمتي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل لا يصح. ثم إن الله يقول يوم القيامة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلب من خير يزن ضرا. ثم إن النبي عليه السلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخرى من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. مخاصمة صلة الرحم من أجل تقشى بهم الحكم لا تلزم المخاصمة، إنما قل للوصف القدر الذي تنجو به من قطع الرحم وبالقدر الذي يؤدى به الوصف. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم إذا قلت. إحنا بنفترض عندنا كده سؤال نفترض يعني إنه مطول شوي. الآن يعني ولا إمتى؟ حاليا هو في صحة حديثة صحة نص كتب الوداع لحضور الرسول صلى الله عليه وسلم. نص إيه؟ صحة كتب الوداع في جزء من صحيح مسلم ثابت وله شواهد وفي أجزاء فيها ضعف، لكن يعني مش لفظ سنتي في هذا الحديث من حد سند لا يصح، ولكن له شواهد مثل حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه. وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة لفرسنا. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. والله انت لا تحاكمني ايهما صح، اسألنا عن مسألة مع دليلها. وما امرك الله بان تتبع شخصا بعينه؟ ولماذا تركت الامام الشافعي وتركت الامام مالك وتركت الامام احمد وتركت قبل هؤلاء ابن عباس وابن مسعود وهؤلاء تركت قبل كلام رسول الله؟ يعني المشكلة طريقة الاستدلال التي أما أنت ما تعرفش، لازم تعرف من أين تأخذ دينك أولا. تأخذ دينك أولا من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل أهل الذكر أفضلهم وأجلهم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم من تبعهم بإحسان ليوم الدين، ثم بعد ذلك العالم الذي يأتي بالدليل يثبت قوله. بارك الله فيك. لو جبت مثلا جنيه وطلع 200 جنيه لو جبت 100 جنيه وطلع 150 جنيه، هل هذا الثلاث النسبة صحيح ولا خطأ؟ عفوا ماذا قلت؟ يعني كنت بقول ان انا لو جبت الصراط ولا الاشتراك؟ الاشتراك. الاشتراك هو نزل الاشتراك، نزل اسمه نزل العوض أو نزل المقابلة. يا أخي كريم ما داعي تتكلم كريم، امسح كريم ما تقول. أرجع فأقول لك أنت أخي كريم، النذر في نذر اسمه نذر عوض ونذر مقابلة. نذر لله هو نفسه، العوض والمقابلة لله علي إن نجحت أن أدفع كذا، فجعلت الدفع مقابل النجاح. اسم نذر عوض باطن، المكروه هذا النذر من الأصل، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقوله إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فإن كنت لم تنذر لا تنذر. واضح؟ أي واضح يا شيخ. موضوع الأمر الثاني يعني هي المسألة الرضا والأعلى. المسألة هذه خفيفة لأن فوق أسفل الرتبة ولا رتبة، إذا أخذت بالاحتياط تقول الرتبة. هو كما يقول فريق من أهل العلم بناء على الأدلة أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. المغلظة سوءتها، المخففة تخفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فحصر عن فخي به، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه غطى فخذيه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا كان النبي عليه السلام راكب فرسا فحصل عن فخذه حديث أنس. وقال البخاري في صحيحه حديث أنس أسند يعني أقوى سندا، وحديث جرد أحوط. حديث جرد الذي والفخذ عورة من ناحية السند فيه كلام، حديث أنس من ناحية القوة أقوى الذي فيه أن النبي حصل على فخذه. فيقول البخاري حديث أنس أسند يعني أصح سندا، وحديث جرد أحوط، فالعمل بحديث جرد من باب الاحتياط أفضل. الله يكتب لك التوفيق ولأبنائنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب لنا ولك التوفيق. لدي مشكلة، أنا متزوج وعندي ولد كوري الإنجاب، ولكن زوجتي رافضة رفض الإنسان الإنجاب بسبب إن الرزق قليل والمرتب مش متأكد. عندك ولد واحد؟ عندي ولد واحد وزوجتي الإنجاب وهي رافضة تماما، تقول لي لا الرزق قليل والدنيا غالية. صحتها طيبة للمرأة؟ صحتها طيبة؟ صحتها طيبة أم مريضة؟ نعم نعم صحتها طيبة. طيب سؤالك عن إيه الآن؟ خلاص تأثم، هل تأثم؟ طبعا طبعا تأثم، تحريمك من حقك تأثم. أي وجاهلة، جاهلة بالله، جاهلة بالله، لأن الله قال في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. والله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وليخفى عليكم أن هناك ملك موكل يكتب وأنت في رحم أمك يا رب ما الأجل ما الرزق ما العمل شقي أو سعيد، وأنت في بطن أمك. هذه امرأة جاهلة إن كانت تخشى من فوات الرزق، و أضف إلى ذلك أنها تمنعك حقك المشروع، حقك الزواج من أجل مقاصد الإنجاب، تمنعك من حقك. كانت مريضة ممكن نعذرها لمرضها، لكن ليست مريضة. طيب الحمد لله. لا تتق الله، تتق الله. حديث قراءة سورة الملك قبل النوم حديث ضعيف. امرأة متزوجة وحملت من الزنا إلى من ينسب الولد، يعني قضية تنظر عن قرب، لكن إذا كان زوجها معها فالولد للفراش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللآية الحجر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الآن على الجن يترك. والله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة حراسة أبي هريرة لزكاة الفطر ورد شيء من هذا، لكن عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. لا تفهم، الشيطان حرامي وكذاب كل الصفات الرذيلة فيه، لكن ما كنت تارك 20 جنيه في الدرب وما جيت ما حصلتها زدت الكورة فيها لعفلت سرقه وما نمريش دعوة، كلام غلط طبعا. الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يقول لي لا على سر وصلت لك إلى مظهر العلم ولا من شر العدم رغبة بالإفراع عني عن اسمي. يا عبد الله أنت مش دعك من الوسوسة، إذا كان علما نافعا فانشره. أصحاب النبي نشروا العلم مع رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مسألة بعدين حضرتك، لي أخت متجوزة بعيد عني في الجوائر ما لقاش ولاده كده، وما ربنا ما عرفش انها تخلف، وعندها مرض السكر وكده. قررت انها تبيع المراتب بتاعها وكده، وبتبيع الايجار بتاع الارض بتاعها كل زرعه وكل سنه يعني. فطلبت مني انني ابيع الاغراضين، وبعتهم لها وديتها الفلوس بتاعتهم. جوزها تصرف فيهم تصرف يعني تصرف في الفاضي يعني من الاخر. طيب هي دلوقتي مصر انها تبيع ارض ثانيه، فهل انا لو وقفت في طريقه ان عشان ما تصرفش الفلوس دي هل عليا اسم او حاجه؟ هي رشيده؟ رشيده امسكيها. نعم. هي رشيدة عقلها رشيد أو أنها سفيها؟ لا عقلها رشيد. خلاص هي أولى بحقها منك. أولى بحقها. حتى لو تصرف الفلوس في حاجات. أنت قلت لي إنها رشيدة. تمام. شكرا لك. دكتور يا شيخ، سؤال استفسار عن النبي عليه الصلاة والسلام، استفسار من الدعاء، مين سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أثبت ما ورد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. صبر مسلم. اللهم تصبر. اللهم لا بين وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ثالث اصح وفي اخر صحيح مسلم في استفتاح صلاه الليل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الى اخره. سؤالك الثاني، كان يدلوك بالكيس الصور يعني يلقى مثلا عجلة صورة الناس في أول ركعة بعد كده أرجع ثاني لأي صورة ثانية للولاد على المكتب المعبود يعني. هذا جائز لكن خلاف الأولى. أما الجواز فلأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. الشيء الثاني أن ترتيب المصحف على النحو الذي بين أيدينا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بالسجدة وهل أتى على الإنسان، وفي الوتر بالأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وفي سائر الجمعة صلاة الجمعة يقرأ بالأعلى والغاشية. هذا ترتيب الله أما الجواز أيضا فالآية الكريمة فقرأ ما تيسر منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. نعم. عايز كنت عايز أسأل عايز ليه لازم إن إحنا لما نخلص إن شاء الله فلوس التجارة أفتح حاجة. صراحة لسه في إحنا حضرتك أمامنا جمعية في السنة الجمعية لسه ما خلصتش. فالناس كده ينفع إن أنا أفتح كم عمري؟ ايه انا عندي 41 سنة، ماشي في 41 سنة. اختي تظلمين الزوج. النبي عليه السلام يقول تنكح فيني مكثر بكم، والله امتن على بني اسرائيل بقوله وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. وشعيب يقول لقومه عليه السلام واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. والنبي قال ما قسمتيه؟ قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا فإني مكاثر بكم، فلا تأخذ الحبوب. زوجي ما عايز أشوف إيه اللي عايز أسألك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أوصل للرحم أن تترك له ربنا عوضك. يقول استرداد حقي بالقوة لعدم وجود دليل. لا حكم الطبيب كيف أثبت أنه حق لك؟ إذا أثبت أنه 100% حق لك يجوز لقول الله تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. تفضل. لو سمحت حضرتك لو في طلبة مبتدئة حضرتك لو سمحت تقيم المزايا. ما سمحت. تقيم كتب. كتب الفقه والعقيدة كرباية. الفقه فقه السنة مثلا على سبيل حنيفان ما تتمات أو في كتاب فقه في كتب كثيرة جدا في الفقه أي كتاب فقه كتب كثيرة جدا العقيدة على حسب مستوى الطالب على حسب مستوى الطالب العقيدة قوي هو الولد ولا ضعيف مشتغلت مثل مشتغل يعني متقدم ولا متأخر يعني والله عندنا كتاب نوفي العقيدة كتاب عقيدتنا في الله أولا كتاب ذلك من ربكم وفي بعض النسخ هدية وفي كتاب أيضا اسمه عقيدة عقيدة الموحدين عقيدة الموحدين في مختصر العقيدة التحوية مختصر العقيدة التحوية سيأتينا إن شاء الله أن نجيب بعض الكتب إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. ليك فضيلة الشيخ. الحمد لله. عندي سؤال. اسأل. أنا جدتي كانت حامل. وأثناء حملها قلت لو ربنا لوها بالسلامة هتبع عيد لي يعني. طيب. تمام؟ هذا نكتب لك؟ طبعا قال البيت جاتوا مني عادي ولا لازم كله يوزع؟ لا يكون لذلك ما حددت أنه للفقراء. كيف؟ يقولون لأنك ما حددت أن هذا النذر للفقراء. تمام معلش سؤال ثاني برضه نفس العطية يعني. ينفع أبيت معاه العقيقة ولا لازم هو النذر وبعد كده أعمل عقيقة؟ النذر أوجب أنك أوجبت على نفسك النذر إذا كنت لا يصلح هذا مستقيم عن هذا لأنك نذرت إذنا يعني لازم حاجة أجيب حاجة ثانية والنذر طبعا طبعا توفي بالنذر أولا تمام لذلك الوقت يا شيخ معلش برضو أكملها بس حاجة هل مثلا لو انا جبت حاجه يعني انا قلت عجل بس لو جبت انت يا عادي ولا لا انت من عجل ايه انت من عجل نزلت عجل تجسيد الكعبة من الخشب في مسجد المساجد لتعليم الاطفال والكبار طريق الطواف الافضل لا تفعل كل الناس يعرفون الطواف اصلوا لهم في التلفزيون يفهمونه لا تفعل هذا الكلام. السلام عليكم. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس يعني عفوا المات كان مترتب على شيء هو بذله هناك ولا ايه بالضبط؟ لا لا مش حاجه كده، يعني انا عايز اوصف لغتك يعني بقول لك الفكره باختصار. لا يعني الفكره باختصار، قلت اذا ربنا سبحانه وتعالى وفقني ساعطيك هديه. لا مش عارف يعني ما تسميش انت حد من بين الصوره ولا تسمي. واحد شغال معانا في الارض، اختلف معانا في الارض هو بالمجمل العام الشخص ده مش كويس، يعني بيدفع شويه في الجميل وبيدي الكلام وكده، فالناس اختلفوا معاه عشان يمشوه، وهو المفروض كان ماسك عندي وعنده. فهو بقى قال لي الناس دول شكلهم هيمشوني من عنده، ده دول قرايب. قال لي لو مشوني هتقعدني، قلت له ان شاء الله عدد انت ما عملتليش حاجه عشان امشيه، بس هو في العموم مش كويس. فالناس انا حاولت اقدم ثلاث سنوات كتير، بس الناس لقيتهم بداوا يزعلوا مني كلهم. ولا قبلنا. لا عفوا وجود عندك يلحق ضررا بك او ضررا بجيرانك ام لا؟ لا يلحق ضررا بك، يعني هو شخصيته مش كويسه قوي، بس كان بدا يتحسن، انا شايف انه بدا يتحسن. كنت عايز اقف جنبه دلوقتي ما بقتش قادر اقف جنبه، الناس هتزعل مني وهم دول يتحدثوا. انا ماني بس الان انا بسال بس، اذا انت كنت وعدته وعدا ولم يحصل لك ضرر بالوعد فوف له بالوعد. يقول في لحظة ضعف وجانب بالأحكام الشرعية وبحكم عمرها 17 عاما ومتزوجها من رجل لكن لا يصلي ولا يفصح شيء لا يفقه شيء منه عاشرة في رمضان وهي أكملت صيامها، عليها كفارة مغلظة، عليها وعليه كفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. ما هي الكفارة يا شيخ لزوجة تعرف لزوجها أنت تحرم عليها إزاي؟ يعني إزاي يحول؟ لا إثم عليها، عفوا لا اعتبار لهذا الكلام، لأن الظهار يكون ظهارا للرجل، الرجل يظهر من امرأته، الذين يظهرون منكم من نسائهم، أما المرأة تظهر من زوجها فلا قيمة لهذا الكلام. وليس علينا كفارة. ليس عليك الفرع إلا أن بعض الفقهاء يقولون أن مثل هذه المرأة بإمكانها أن تختلع وتمضي في ما ذهبت إليه ولا تتزوج أبدا فتكفر كفارة، لكن ليس الكفارة ظهار، لكن أختار عدم إلزامها بشيء منه كلام لغو. جزاك الله خيرا. قالت الأم لولدها قبل ذهابهم إلى وليمة أنا لا أخرج حتى تنزع القميص وتلبس البنطال، إذا ولم يطيعها وبقيت أمها في البيت تكون عاقا. ليس بعاق، أمه تريد أن يلبس السرابيل كلبس العازم وهو يقول لها البس يا أمه الملابس العازم، ليس بعاق. حديث أثنى رجل مع رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك خطأت عن الخفيف. أقوله مرارا الحديث الثابت صحيح وفيه النهي عن الإطراء الزائد على الأشخاص، إطراء الأشخاص إطراء زائدا ينهى عنه، وقد قال عليه السلام احسوا في وجوه المدحين التراب. يسأل معنى الولد للفراش والعيال الحجر. الولد للفراش يعني الفراش هو الزوج أو السيد، سيد الأمة الولد له، يعني ادعى شخص أنه زنى بامرأة وأن الذي في بطنها ابنه كل الولد للفراش ولك يا عاهر الرجل، هذا المراد بالحجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم بابا أحمد. نعم. أسألك الدعاء لي يا أمي. الله يرحمك. والله يا شيخ انا ساعات يفرض عليا ان انا صح مثلا بجد مثلا حد قال لي حاجه وبعد كده اساسا في ارض هو عنده مشكله او عنده مشكله في الحاجه. فانا لما مره حلمت يعني ساعات قبل لما اكون بحلم او حاجه زي كده فانا بخاف على حتى في مثلا بقريت او الشخص ده فعلا في عنده مشكله فده يبقى هي شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا يدل على صدق الرأي فالبني الصدق بارك الله فيك. طيب يا سيدي نعم نعم هل يجوز للرجل أن تلقى امرأة تزوج أختها؟ يجوز لكن يخشى من الغوائل في هذا الباب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا ربنا زعلني. وأنا ربنا زعلني. أنا استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. والله يا نفسك هل أنت مستقيمة على أمر الله أم لا؟ لا أنا مستقيمة. خلاص استقيمي. خلاص استقيمي على أمر الله وصادقي صحبة طيبة. حكم العمل في سوبر ماركت يبيع السجائر. إذا كان السوبر ماركت هذا يبيع آلاف السلع من السجائر جاز أن تعمل فيه وتنصح قدر استطاعت صاحبه أن يقلع عن بيع السجائر قدر جهدك وقدر استطاعتك. نقول يعني حتى لو طلب الزوجة بزنا يلحق ناسا بإذن الزنا للزوج. نعم يلحق به الزوج إلا إذا الزوج نفاه. إذا الزوج نفاه وهي المرأة قالت هذا ليس منه إذا الزوج نفاه اختلف في المسألة فتكون قضية تنظر حينئذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله الله يخليك. شغلنا دلوقتي الجماعة بدول تسليم الدعوة يا ناس طيبين وكويسين وكل حاجة لكني أنا لا أتفق معهم. دلوقتي المطلوب مني إن أنا أتولى إمامة مسجد هما متواجدين فيها على طول بيخرجوا فيه وكده فعندي مشكلة كده؟ ليست عليك مشكلة. مفيش مشكلة؟ نعم. طيب هل في حديث صحيح يا شيخ في الموضوع بتاع الرأي؟ يعني الرسول كان بيلبس عمال فيه عدة أحاديث إن الرسول كان بيلبس عمال. تخطيط الرأس سنة كلهم كنا عليك كان أثر أن كنا نلتقي حرارة ضاد بالعمال. تمام لكن هل تلزمني في الإمامة أو كده ولا ممكن لا تلزم بس أشد وقارا أشد وقارا يعني تعتبر من الزينة يا شيخ؟ لا بس شيء طيب يعني الوقار يعني استلزمها. تمام جزاك الله خير. يا نادية هي في التلاعن الرجل يقول بنتي والزوجة تقول ابني. الرجل متى يكون التلاعن؟ التلاعن إذا نفى الزوج الولد. إذا نفى الزوج الولد عن نفسه واتهم زوجته بالزنا أو اتهم فعل قوم لوط اتهم بأن يفعل فعل قوم لوط في ضوابط الملاعنة. يقول أعطتني زوجتي من أملاكها لي أن أتصدق به. يجوز أن إذا تملكت الهدية أن تفعل بها ما تشاء من الحلال. السلام عليكم. السلام عليكم. بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله احنا في العربية نقول هذا ايه؟ احنا عايزين كده بس على فكرة مش عايزين يعني اي تغير يغير وضعه يعني. لا ما نستطيع ان نتهمه بما اتهمتموه به الا اذا هو اكد ذلك والاطباء بعد ذلك اكدوا ذلك، لكن خمس ايام قليلة لسه ما يعني. والولد يريد ماذا؟ يعني المفروض ان احنا الولد يريد ان المسألة لا يستطيع أن تكون في اضطرابات نفسية في أول الزواج، لا يستطيع أن يخشى امرأته، فتختلف المسألة. أما إذا طالت المدة الزمنية وخلاص يعني أنا يعني أنصح بالتفاهم بالحسنى في هذه المسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بيع المخططات مش المخططات. بيع الشقق على المخططات لا يجوز. قول النبي عليه السلام. لا تبع ما ليس عندك. أنت مطاول؟ نعم. أنت مطاول؟ نعم. أيوة من عارف يعني مطاول؟ شركات الاستثمار تأخذون فلوس الناس وتبيعون لهم على ورق، وقد تتعثروا في استخراج التصاريح، وقد تغشون الناس في السقف يحتاج مثلا. اصبر علينا، أنا أكلمك عن أشياء ليس أنت بالذات، أنا لا أعرفك. لكن أقول لك السيد في هذه الأوصاف كالتالي: يأتون بأرض من شخص ويقولون لهم هذه أرضك نرميها لك ولا النصف ولا كالنصف، ويأخذون الأرض يرسمون رسومات لها فقط الذي يرسمون رسومات، وبعدها يبدأ يسحبون فلوس الناس في النهاية. نعم يا حبيبي، الرسول قال لا تبع ما ليس عندك. أين الشقة؟ لازم أشوفها. أين الشقة؟ لازم أراها. حبيبي المنظر البيع لا تبع ما ليس عندك. أنتم تأخذون فلوس الناس وتضحكون على الناس، ليس عندكم شيء، على أساس تأخذ فلوس. وبعدين كم من شخص مثلك يأخذ فلوس الناس على أساس يطلع للدول الثاني شقة إداري، لكن الخطوة مع ذلك لا، الدول الأول والثاني الإداري فقط. بعد ما تأخذ فلوس الناس تعطلها عدة سنوات تخرج الشقة لا تصلح أن تكون شقة إدارية ولا تؤجر إداري، كيف تصلح؟ ونحن نحل في هذه المشاكل يوميا. تأخذ فلوس على أنك تخرج العمارة أو البرج في خلال سنة، تأتي القوانين الحكومية تعطيها لك 10 سنوات ولا 5 سنوات، فلوس الناس أين تذهب؟ لكن لو يسمح لك بالمشاريع لا يجوز لك هذا الذي أنت تبي الذي تفعله مع يعني تحفظ عليك أنت شخصيا ما يفعله أمثالك حتى يخرجك أنت من الضوء غش وضحك على الناس. السلام عليكم. يبيعون على المخططات يأخذون ملايين من الناس، يعني كما وصفتها بالضبط، يعلنوا عن يذهبون إلى صاحب قطعة أرض 1000 متر أو 10,000 متر يأخذونه منهم، ويبدأ فقط يغرمون الرسم، بعد أن يغرم الرسم يسحبهم فلوس لأنفسهم، لا يردون شيئا منها للمالك، ويبدون بفلوس الناس البرد 10 أدوار، وهم يأخذون نصف المكسب وصاحب الأرض نسمك، فما أدخلوا أنفسهم في أي شيء. الله المستعان. يبيعون ما ليس عندهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. بارك الله فيك عم الشيخ. الله يبارك فيك. ربنا يبشرك بأن تكون يا رب. وفيك بارك الله وسلمك الله أنت والسلام. بارك الله فيك شيخنا الكريم. أنا أريد أسألك سؤال شيخ. اسأل. أنا شاب عازب. أنا شاب عازب. أبي لي فترة من الزمن قليلة لست كثيرا. أنا بحارب نفسي وبحاول أن أنا أكون يعني ملتزم كده. ففي يوم من الأيام وجدت سورة خبيثة، سورة خبيثة كده فنزل المنع بتاعي. أنا كنت حافظ نفسي. كلمني عن الأكل. الأخ ياد منصور يحتج علينا بلفظة وللعائل في فمه الحجر بلفظة جمه، طبعا لنا تحفظات الاحتجاجات، لكن الذي أرشد إليه الأخ ياد منصور لازم تراجع الرواية من ناحية الشذوذ من عدم إيهاء ياد بن منصور، راجع ليست كل رواية تنقل صحيحة يا ياد بن منصور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. برنامج الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى، تفضل. حضرتك دلوقتي أنا بستعجل. ألو. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. شيخ مصطفى العربي. أيوه نعم نعم، تفضل. حضرتك بعت رسالة على على أي رقم؟ 0100. طب ممكن بس أول كلمة في السؤال حتى رجل لا لم يسألني. أنا بعتلك على طيب المسير إن شاء الله كده. السلام عليكم. نعم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شخص مصطفى طلب العلم وعايز أعرف تفاصيل كاملة. لا لست تفاصيل كاملة على هذا البث. كلمني في الهاتف الخاص وتعلمنا زيارة خاصة. مين بلاد أنت؟ الشرقية. الشرقية قريبة منا، تعال نعطيك بعض الكتب إن شاء الله ونضع لك منهج تذاكر فيها إن شاء الله. حبك الله يا أختي ليلى. شراء سيارة بالآجل وبيعها نقدا في نفس الوقت غريبة ليس بربا لكن لا تبيعها لنفس الذي اشتريتها منه. لا تبيع لنفس الذي اشتريتها منه. وأيضا حمل جواز بيعها إذا لم يكن عليه حظر بيع في العقد. السلام عليكم. السلام عليكم. إزالة الشعر من فوق جفون العين حلال ولا حرام؟ إزالة الشعر من فوق جفون العين. والله إلا أعلمه أمس. النبي نعم النميصة ومتنمسها. يعني يدخل سباك في باب النمس لو. أخشى أنك من هام حول الحمى يوشك أن يواقعه. حكم تحصيل المرأة لعدادات المياه لرفقة وليدها فترة مؤقتة. ثم تعمل عمل إدارة. لا بأس بذلك إذا كانت برفقة وليدها. السلام عليكم. نعم. هذا شيء. نعم. هناك في البلد يعني مقام للأسف زي مقام كتير تقال فيه يعني في هذا الجيز ولها رهيب وبها أدوار كتير يعني. ففي دلوقتي بيتها يعني جديدة قائمة في البلد. نحن عايزين نوقفوا جميع شوارع المقابر بالانترلوك. نحن عايزين يعني نعرف الحكم الشرعي كده. هات كده بالله. مقابر مبنية عليها يعني عالية ومتصوفة للأسف يعني هي مقابر يعني ماشية كده. ففي فكرة قائمة دلوقتي في البلد إن هم جميع الشوارع دي، شوارع المقابر من انترلوك. يعني نصف شوارع المقابر. شوارع المقابر كلها يعني عفوا. يعني شوارع المقابر كلها. نصف. يعني سؤالك الآن عن رصف الشوارع، شوارع التي بين المقابر. هذا سؤالك لا بأس بذلك، هذا من النظافة. هذا النظافة للأماكن الضيات. المطر إذا جاء وأصبح هناك طين يصب على الناس جدا من يذهبوا للدفن. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ نفس الشوارع المقابر. مريضة تضع كانولة، كيف تتوضا بهذه الكانولة؟ الكانولة اللي هي صنعها اللي هي اللي هي الحقن يعني حتى تاخذ جلوكوز وكذا، تتوضا قدر استطاعتها تغسل الذي تستطيع غسله وتمسح حول الكانولة. بعد ذلك إن شئت أن تتيمم مع الجميع تيممت. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ الحمد لله. يا شخص أنت عارف بالضبط أنا كنت بدرس في الدرجة الثانية تحصل على علم الإيمان، لأن معظم العلوم اللي على التحرات يعني الحلال والحرام ومعلومات عامة يعني. مستوى الإيمان في طبعا يعني مش الحلال ومش الحلال ومش الحلال وهكذا يعني. هل في كتب معين او كلام معين؟ في كتب شعب الايمان للبهائي وفي مجموعه من كتب تلميني وتخطيط. نعم منصور. اظن ان المنصور ان شاء الله عندنا كتب هذه في هذا الخطر ان شاء الله. طيب ما شاء الله. في القلوب، في كتب في شفاء القلوب، في كتب في شعب الايمان. وأحسن حاجة في هذا الباب كله كتاب الله سبحانه. كتاب ايش؟ كتاب الله يعني. أحسن القرآن. القرآن. أحسن شيء في هذا الباب. بلا شك ولا ريب. لأن أنا بحس كده إن العلماء الله يكون معاهم كتير يعني بيتكلموا في علم الحلال والحرام، وطبعا مستوى الإيمان لو ضبط إن أنت مش هتذكر يعني. أعتقد إن احنا محتاجين نسمع كتير إزاي نتعلم علم الإيمان. الله يعني. نقرأ تفسير كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قلت الشيخ لو حضرتك مستضيف الفلوس وأريد السداد فسأسددها 10,500 لأن الفودافون يأخذ 500 إذا أنت طبقتها بيدك، لكن إذا أنت حفظتها في محفظتك ولم تقبلها بيدك أصبحت لك 10,500. والله أنا أتحرص أقول لك خذها، أقول لك إذا كنت ستقبضها فعلا كما أنك سلمتها لي فلا بأس والأمر عليه 500 جنيه عليه، إذا كنت ستضعها في حسابك بعد ذلك فلا تأخذ من 500 زائدة. هذا والله أعلم. طيب في السؤال الثاني معلش. نعم. الحديث بتاع اجتماعنا عند 10 الحديث ده فيه كان فيه كلام حلو في تكسر الأزواج وكلام مش حلو تقريبا يعني. بعض الزوجات تحكي للزوجة تتكلم مع زوجها مع زوجها كثير إن صحبتها كويسة صحبتها مش كويسة، فهل هذا يلزم من السمع مع الأهل؟ لا وتسميها لك يعني قصة المزارع معروفة لأن ما سمت لا رجال ولا النساء. لكن أنت جالس مع زوجتك الآن، زوجتك تكون لك سعاد بها وبها وبها وقل سعاد بها وبها أخيان أخيان إذا كان يتوهم ذلك هي غيبة. نعم السلام عليكم. والله امشي في هنا المعنى وتلازمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ؟ الحمد لله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن يبلوك السلام يا صالح. انت عبد الرحمن وحسن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ. وين حضرتك يا عبد الكريم خالص؟ يعني انا بقى الشاب الوقت ما فيش شغل، فيش وقت العيشة صعبة جدا جدا جدا على الشباب. يعني قلت يا شيخ يعني ما فيش داعي خالص دلوقتي نتكلم عن حال الشباب. يعني اصبر عليه يا شيخ، اصبر عليه يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انت تعرف ان الشاب بالجد إذا ذهب يعمل أي عمل يتاجر سيجد تجارات يتاجر فيها، حتى لو باع خبز، حتى لو باع فيه سيجد تجارة. الأعمال في كثير من الأماكن متوفرة، ولازم أن تكون موظفا في الحكومة. الآن الشباب اللي أنت تنصحه، الشباب ننصح الشباب المتسكعين على المقاهي، التاركين للصلاة، المتابعين لمباراة كرة القدم ليل نهار. نعم فعلا حاصل فيها أمام عينيك ونراهم الصلاة مقامة وهم يعبثون مجانين أمام شاشات التلفزيون بالفريق كذا وفريق كذا، وانتقلوا من مصر إلى أوروبا إلى أمريكا في قرى سحباب سحب. هذا الشباب ضيع نفسه. يعني كم من شاب الآن الناس أصحاب الأعمال الآن يشتكون من قلة الأجر عن أصحاب الأعمال، كثير منهم جدا يشتكون من قلة الأيدي العاملة. أهمنا نحن يعني أهمنا في هذا المكان تفكير. أنا مثلا يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.